الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا وبعد. فهذا هو المجلس 48 من مجالس قراءتنا لتفسير القرآن العظيم للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى. ونحن في يوم السبت مغرب في يوم الأحد في مغرب الاثنين التاسع من شهر الله المحرم عام 46 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على تفسيره لقوله تعالى في سورة آل عمران: ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ترى الليلة التاسعة حسب الرؤية. نعم. حسنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله تعالى: ولا تخزنا يوم القيامة على رؤوس الخلائق إنك لا تخلف الميعاد، أي لا بد من الميعاد الذي أخبرت عنه رسلك، وهو قيام يوم القيامة بين يديك. وقد قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا الحارث بن السريج قال حدثنا المعتبر قال حدثنا الفضل بن عيسى قال حدثنا محمد بن المنكدر أن جابر بن عبد الله حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العار والتخزية تبلغ من ابن آدم في القيامة في المقام بين يدي الله عز وجل ما يتمنى العبد أن يؤمر به إلى النار. حديث غريب. وقد كلمة بين يديك وأمامك في اللغة العربية من حيث الاستعمال العرفي في زمن النزول تستخدم على الأضداد، فتقول بين يديك يعني أمامك، وبين يديك يعني خلفك، كما قال الله عن القرآن: مصدقا لما بين يديه من التوراة. هو التوراة من قبل ولا من بعد؟ من قبل. إذن استعمل كلمة يديك يعني من قبلك، واضح؟ وكذلك تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بين يدي الساعة يعني قبل الساعة، واضح؟ كذلك كلمة أمام، وكان وراءهم وراء، كلمة وراء، كلمة أمام تطلق على ما هو أمامك وما هو خلفك، وراءك أمامك، وراءك خلفك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه الآيات العشر من آخر آل عمران إذا قام من الليل لتهجده. فقال البخاري رحمه الله: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن كريب عن العباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهلي ساعة ثم رقد. فلما كان ثلث الليل الآخر فقعد فنظر إلى السماء فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الآيات ثم قام فتوضأ واستنى فصلى 11 ركعة. هذا نص صريح على جواز القراءة بدون طهارة، يعني ما توضأ وقرأ. نعم. ثم قام فتوضأ واستنى فصلى 11 ركعة ثم أذن بلال فصلى ركعتين ثم خرج فصلى بالناس الصبح. وهكذا رواه مسلم عن أبي بكر بن إسحاق الصنعاني عن ابن أبي مريم به. ثم رواه البخاري من طرق عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب أن ابن عباس أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته. قال: فاضطجعت في عرض الوسادة فاضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من منامه، فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر آيات الخواتيم من سورة آل عمران، ثم قام لشن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح. فهكذا أخرجه بقية الجماعة من طرق عن مالك به. ورواه مسلم أيضا وأبو داود من وجوه أخر عن مخرمة بن سليمان به. طريق أخرى لهذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أبو بكر بن ردوية قال حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن علي قال حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة قال أنبأنا خلاد بن يحيى قال أنبأنا يونس بن أبي إسحاق عن المنهال بن عمرو عن علي بن عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أمرنا العباس أن أبيت بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم احفظوا صلاته. قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس صلاة العشاء الآخرة حتى إذا لم يبق في المسجد أحد غيره قام فمر بي فقال من هذا عبد الله؟ قلت نعم. قال فمه؟ قلت أمر فمه؟ قلت أمرني عباس أن أبيت بكم الليلة. قال فالحق قال فالحق فالحق الحق الحق الحق, الحق. أنت ما تقول نعم عيالك الحق الحق نعم نعم. قال فالحق الحق فلما أن دخل أدخل قال افرش افرشنا عبد الله افرشنا عبد الله افرشنا عبد الله يعني افرشنا الفراش لعبد الله نعم افرشنا عبد الله فأتى بوسادة من مسوح من مسوح من مسوح فقال فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها حتى سمع قطيطه ثم استوى على فراشه قاعدا قال فرفع رأسه إلى السماء فقال سبحان الملك القدوس ثلاث مرات ثم تلا هذه الآيات من آخر سورة آل عمران حتى ختمها. وقد روى مسلم وابو داود والنسائي من حديث علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه حديثا في ذلك أيضا. طريق أخرى رواها ابن مردوية من حديث عاصم ابن بهدلة عن بعض أصحابه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة بعدما مضى الليل بعدما مضى ليل فنظر إلى السماء وتلا هذه الآية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات لأولي الألباب. ثم قال اللهم دل على جواز النظر إلى السماء في غير الدعاء وفي غير الصلاة, وإنما الوعيد الوارد في النهي عن النظر إلى الصلاة إلى السماء لينتهين أقوام عن رفعهم الأبصار إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم في الصلاة. نعم أصلي. ثم قال اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن بين يدي نورا ومن خلفي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا واعظم لي نورا يوم القيامة. وهذا الدعاء ثابت في بعض طرق الصحيح من رواية كريب عن ابن عباس رضي الله عنه ثم روى ابن مردوية وابن أبي حاتم من حديث هذا الحديث ثابت الدعاء ويحتمل معنيين. الأول أن يكون دعاء قبل الوضوء قبل الصلاة, ويحتمل أن يكون في الاستفتاح. وقال بعضهم ويحتمل أن يكون دعاء الذكر إلى المسجد السائر إلى المسجد, وهذا عندي أقرب. نعم أحسنت. ثم روى ابن مردوية وابن أبي حاتم من حديث جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنهما قال أتت قريش اليهود فقالوا بما جاءكم موسى من الآيات؟ قالوا عصاه ويده البيضاء للناظرين. وأتوا النصارى فقالوا كيف كان عيسى فيكم؟ قالوا كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادع لنا ربك اجعل لنا الصفا ذهبا. فدعا ربه عز وجل فنزلت إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قال فليتفكر فيها لفظ ابن مردوية. وقد تقدم هذا الحديث من رواية الطبراني في أول الآية, وهذا يقتضي أن تكون هذه الآيات مكية, مشهور أنها مدنية, ودليله الحديث الآخر. سمعت قصة ما أذكر منها رسالة لي أن شخص أسلم فيحكي هو قصة سبب إسلامه. يقول كنت في حيرة من ديني حق ولا الإلحاد ولا اليهودية النصرانية اللي كان عليها آبائي وأجدادي. يقول ففي ليلة من الليالي مع خوائي نفسي يقول قلت يا رب لتريني آية حتى أعلم أن هذا الدين الإسلام حق. يقول وأغمض عيني وأفتح عيني لا أرى شيئا. يقول أنا أنتظر آية يعني من أن يأتيني من الله. يقول أنظر إلى الشباك إلى السماء إلى كذا لا أجد شيء. يقول أغمض عيني وأستيقظ أغمض عيني وأستيقظ. يقول فغضبت فقلت يا رب لما لا تريني آية, أنا أريد أن أعرف الدين الحق. يقول وأنا أقول هذا بعد تعب شديد وطلب مديد فتحت القرآن فوقع عيني على هذه الآية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. يقول أنا من الصبح أنظر للسماء والأرض ما أعرف معناها، الآن فهمت معناها. يقول فعلمت أن هذا الدين حق. نعم أحسن. قال رحمه الله تعالى: قال ابن مردوية قال حدثنا إسماعيل بن علي بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن علي حراني قال حدثنا شجاع بن أشرس قال حدثنا حشرج بن نباتة الواسطي أبو مكرم عن الكلبي وهو أبو جناب عن عطاء قال: انطلقت أنا وابن عمر وعبيد بن عمير إلى عائشة رضي الله عنها، فدخلنا عليها وبيننا وبينها حجاب، فقالت: يا عبيد، ما يمنعك من زيارتنا؟ قال: قول الشاعر: زر غبا تزدد حبا. فقال ابن عمر، طبعا هذا يروى حديث لكن في سنده مقال، ويروى مقال عن عمر وهو الأقرب. نعم. فقال ابن عمر: ذرينا أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكت وقالت: كل أمره كان عجبا، أتاني في ليلتي حتى مس جلده جلدي. ثم قال: ذريني أتعبد لربي عز وجل. قالت: فقلت: والله إني أحب قربك، وإني أحب أن تعبد لربك. فقام القربة هذه المرأة الصالحة هي التي تحب أن يتعبد زوجها لربها ولربه. نعم. فقام القربة فتوضأ ولم يكثر صب الماء، ثم قام يصلي فبكى حتى بل لحيته، ثم سجد فبكى حتى بل الأرض، ثم اضطجع على جنبه فبكى حتى إذا أتى بلال يؤذنه بالصلاة الصبح، قالت فقال يا رسول الله، ما يبكيك وقد غفر الله لك ذنبك وما تقدم وما تأخر؟ فقال: ويحك يا بلال، وما يمنعني أن أبكي وقد أنزل علي في هذه الليلة، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم قال: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. وقد رواه عبد بن حميد في تفسيره عن جعفر بن عون عن أبي جناب الكلبي عن عطاء قال: دخلت أنا وعبد الله بن عمر وعبيد بن عمير على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي في خدرها، فسلمنا عليها، فقالت: من هؤلاء؟ قال: فقلنا: هذا عبد الله بن عمر وعبيد بن عمير. قالت: يا عبيد بن عمير، ما يمنعك من زيارتنا؟ قال: وما قال الأول: زر غبا تزدد حبا؟ قالت: إنا لنحب زيارتك وغشيانك. قال عبد الله بن عمر: دعينا من بطالتك ما هذه، أخبرينا بأعجب ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فبكت ثم قالت: كل أمره كان عجبا، أتاني في ليلتي حتى دخل معي في فراشي حتى لصق جلده بجلدي، ثم قال: يا عائشة، إذني لي أتعبد لربي. قالت: إني لأحب قربك وأحب هواك. قالت: فقام إلى قربة في البيت فما أكثر صب الماء، ثم قام فقرأ القرآن، ثم بكى حتى رأيت أن دموعه بلغت حقويه حجره. قالت: ثم جلس فحمد الله وثنى عليه. قالت: ثم اتكى على جنبه الأيمن ووضع يده تحت خده، ثم بكى حتى رأيت دموعه وقد بلغت الأرض، فدخل عليه بلال فأذنه بصلاة الفجر، ثم قال: الصلاة يا رسول الله. فلما رآه بلال يبكي قال: يا رسول الله، ما تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: يا بلال، أفلا أكون عبدا شكورا؟ وما لي لا أبكي وقد نزل علي الليلة، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى قوله سبحانك فقنا عذاب النار. ثم قال: ويل لمن قرأ هذه الآيات ولم يتفكر فيها. وهذا نص على أن هذه الآيات مدنية، لأن عائشة ما تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام إلا وين؟ في المدينة. نعم أحسن الله. وهكذا رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه عن عمران بن موسى عن عثمان بن أبي شيبة عن يحيى بن زكريا عن إبراهيم بن سويد النخعي وعن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال: دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة فذكر نحو. وهكذا رواه عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا في كتاب التفكر والاعتبار عن شجاع بن أشرس به. ثم قال: حدثني حسن بن عبد العزيز سمعت سنيدا يذكر عن سفيان هو الثوري يرفعه قال: من قرأ آخر آل عمران فلم يتفكر فيها ويله يعد بأصابعه عشرة. قال الحسن بن عبد العزيز: فأخبرني عبيد بن السائب قال: قيل الأوزاعي: ما غاية التفكر فيهن؟ قال: يقرأهن وهو يعقلهن. قال ابن أبي الدنيا: وحدثني قاسم بن هاشم قال: حدثني علي بن عياش قال: حدثنا عبد الرحمن بن سليمان قال: سألت الأوزاعي عن أدنى ما يتعلق به المتعلق من الفكر فيهن وما ينجيه من هذا الويل، فأطرق هنية ثم قال: يقرأهن وهو يعقلهن، يعني لا يقرأهن بالغفلة، لا يقرأهن بالغفلة. نعم أحسن الله. قال: حديث آخر فيه غرابة. قال أبو بكر بن مردوية قال حدثنا عبد الرحمن بن بشير ابن بشير ابن بشير ابن نمير ابن بشير ابن نمير قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم البستي قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن زيد قال حدثنا أحمد بن عمرو قال أنبأنا هشام بن عمار قال أنبأنا سليمان بن موسى الزهري قال أنبأنا مظاهر بن أسلم النخزومي قال أنبأنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عشر آيات من آخر سورة آل عمران كل ليلة. مظاهر بن أسلم ضعيف. الحديث ضعيف لكن لو صح فالمقصود أنه يقرأها عند قيامه لصلاة الليل وليس عند نومه، فهذا ليس من أذكار النوم. نعم أحسن. قال الله عز وجل فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وخرجوا من ديارهم وأولوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم ولدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. يقول تعالى فاستجاب لهم ربهم أي فأجابهم ربهم كما قال الشاعر وداع دعا يا من يجيب يا ندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب. قال سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سلمة رجل من آل أم سلمة قالت أم سلمة يا رسول الله لا نسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء. يا رسول الله لا نسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء. فأنزل الله تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى إلى آخر الآية. وقالت الأنصار هي أول ضعينة قدمت علينا. وقد رواه الحاكم في مستدركه من حديث سفيان بن عيينة ثم قال صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. هذه فائدة لطيفة أن أول المهاجرات هي أم سلمة. نعم. وقد روى ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم سلمة قالت آخر آية نزلت هذه الآية فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض إلى آخرها رواه ابن مردوية. ومعنى الآية أن المؤمنين ذوي الألباب لما سألوا ما سألوا مما تقدم ذكره فاستجاب لهم ربهم عقب ذلك بفاء التعقيب كما قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقوله تعالى أن هذه آخر آية نزلت المقصود من سورة آل عمران. آخر آية نزلت من سورة آل عمران هذا المقصود يعني جمعا بين هذا وبين الأوليات والآخريات الثانية. نعم. وقوله تعالى إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى هذا تفسير الإجابة أي قال لهم مجيبا لهم أنه لا يضيع عمل عامل منكم لديه بل يوفي كل عامل بقسط عمله من ذكر أو أنثى. فقوله بعضكم من بعض أي جميعكم بثواب سواء فالذين هاجروا أي تركوا دار الشرك. شو الفرق بين وفى يفي وبين وفى يوفي؟ وفى يفي وبين وفى يوفي شو الفرق؟ وفى أي من وفاء العهد وفى يفي بوعده فهو وفي. أما وفى يوفي يعني أكمل الشيء يعني أكمل الشيء. نعم. بل يوفي كل عامل بقسط عمله من ذكر أو أنثى. وقوله بعضكم من بعض أي جميعكم في ثواب سواء فالذين هاجروا أي تركوا دار الشرك وأتوا إلى دار الإيمان وفارقوا الأحباب والإخوان والخلان والجيران أخرجوا من ديارهم أي ضايقهم المشركون بالأذى حتى ألجأوهم إلى الخروج من بين ظهورهم. دلت هذه الآية أن الهجرة ومفارقة الوطن أمر شاق على النفس ولذلك لما كانت هجرتهم لله وخروجهم من ديارهم لله استحقوا الثناء استحقوا المدح والجزاء. نعم. لهذا قال وأولوا في سبيلي إنما كان ذنبهم إلى الناس أنهم آمنوا بالله وحده كما قال تعالى يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم وقال تعالى وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وقوله تعالى وقاتلوا وقتلوا وهذا أعلى المقامات أن يقاتل في سبيل الله فيعقر جواده ويعفر وجهه بدمه وترابه. طبعا وقاتلوا وقتلوا فيها ثلاث قراءات أقراها لكم. وقاتلوا وقتلوا، هذه هي قراءة نافع وابو عمرو وعاصم وجعفر ويعقوب. القراءة الثانية وقاتلوا وقتلوا ابن كثير وابن عامر. القراءة الثالثة وقتلوا وقاتلوا حمزة الكسائي خلف. وقد ثبت في الصحيحين أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت إن قتلت أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر يكفر الله عني خطاياي؟ قال نعم. ثم قال كيف قلت؟ فأعاد عليه ما قال فقال نعم إلا الدين، قاله لي جبريل آنفا. ولهذا قال تعالى لو كفرن عنهم سيئاتهم ولدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي تجري في خلالها الأنهار من أنواع المشارب من لبن وعسل وخمر وماء غير آس وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قوله كل ما في الجنة مما جاء ذكره وخبره هذا شيء مما في الجنة لنشتاق، وإلا ما في الجنة شيء لا يعقل، شيء لا يمكن لعقل أن يدركه. بل إن النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم قد دخل الجنة ورأى، لماذا لم يخبر الصحابة بالذي رأى؟ من يعرف السبب؟ لأنه لا يمكن وصفه في الجنة، لا يمكن وصفه في الجنة إلا بنذر يسير، مثل لو أن امرأة من نساء الجنة أخرجت منديلها لأضاءت ما بين السماء. بعض الصالحين، وما سمعت هذا من بعض المشايخ، يقول والله رأيت الجنة في المنام، لما أستيقظ ما أستطيع أن أقول للناس إيش رأيت، فقط أستطيع أن أقول إني رأيت الجنة، ما يستطيع. نعم العقول قاصرة. نسأل الله لنا ولكم الفردوس لغير حساب ولا عذاب. قوله ثواب من عند الله أضافه إليه ونسبه إليه ليدل على أنه عظيم، لأن العظيم الكريم لا يعطي إلا جزيلا كثيرا، كما قال الشاعر يعذب يكون غراما وإن يعطي جزيلا فإنه لا يبالي. كنت في الحج الماضي أتماشى مع أحد الحجاج، قال قلت نسأل الله الفردوس، قال يا شيخ بس نبي ندخل الجنة. يقول قلت أنا بسألك سؤال بس جاوبني بصراحة. قال قول. قلت إذا قدر لك ودخلت على أميرنا في الكويت تبي تقول لي أعطني سندويتش؟ قال لا عيب. قلت وانت ليش تقول حق رب العالمين بس تدخلني الجنة؟ قول يا رب يا أبي الفردوس الأعلى يا أخي، لا تنظر إلى نفسك، انظر إلى كرم إيش من تطلب منه، ولا لا؟ الإنسان لا ينظر إلى نفسه، ينظر إلى كرم من يطلب منه. نعم يقولون عن خالد بن معدان أحد أمراء الكوفة في زمن بني أمية كان جوادا كريما، دخل عليه رجل قال له أنت الجود وابن الجود أخو الجود مال الجود منك مهرب، قال أعطوا 100,000 على بيت شعر. أحسن. وقوله تعالى والله عنده حسن الثواب، أي عنده حسن الجزاء لمن عمل صالحا. قال ابن أبي حاتم ذكر عند دحيم ابن إبراهيم قال الوليد بن مسلم. دحيم لقبه واسمه عبد الرحمن أو عبد الرحيم. نعم. قال الوليد بن مسلم أخبرني حريز ابن عثمان أن شداد بن أوس كان يقول يا أيها الناس لا تتهموا الله في قضائه، فإنه لا يبغي على مؤمن، فإذا أنزل أحدكم شيء مما يحب فليحمد الله، وإذا أنزل به شيء مما يكره فليصبر ولا يحتسب، فإن الله عنده حسن الثواب. قال الله عز وجل حسن الثواب يعني حسن الجزاء، ومن علامات حسن الجزاء أنه سبحانه يعامل عباده بفضله ولا يعامل بعدله إلا من لا يستحق الفضل أو لم يسأله الفضل. أحد شخصين، إما لا يستحق الفضل أو لم يسأل الله الفضل. نعم أحسنك. قال الله عز وجل لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. يقول تعالى: لا تنظر إلى ما هؤلاء الكفار مترفون فيه من النعمة والغبطة والسرور، فعما قليل يزول هذا كله عنهم ويصبحون مرتهنين بأعمال سيئة، فإنما نود لهم فيما هم فيه استدراجا، وجميع ما هم فيه متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وهذه الآية كقوله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. وقال تعالى: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. وقال تعالى: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وقال تعالى: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، أي قليلا. وقال تعالى: فمن وعدنا وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. وهكذا لما ذكر حال الكفار في الدنيا وذكر أن مآلهم إلى النار، قال بعده: لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، أي ضيافة من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. أي طريقة القرآن، إذا ذكر الترغيب يذكر الترهيب، وإذا ذكر الترهيب يعقب بالترغيب. نعم. أحسنين. وقال ابن مردوية: قال حدثنا أحمد بن نصر قال حدثنا أبو طاهر سهل بن عبد الله قال أنبأنا هشام بن عمار قال أنبأنا سعيد بن يحيى قال أنبأنا عبيد الله بن الوليد الوصافي عن محارب بن دثار عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما سموا الأبرار لأنهم بروا الآباء والأبناء، كما أن لوالديك عليك حقا كذلك لوالدك عليك حق. كذا رواه ابن مردوية عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن جناب قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبد الله بن وليد الوصافي عن محارب بن دثار عن ابن عمر قال: إنما سماهم الله أبرارا لأنهم بروا الآباء والأبناء، كما أن لوالديك عليك حقا كذلك لوالدك عليك حق. وهذا أشبه والله أعلم. نعم، الأشبه أنه موقوف في بيان معنى الأبرار الذين بروا آباءهم وبروا أبناءهم. وأيضا من معاني الأبرار أنهم كانوا بارين بالشرع يعملون، من معاني الأبرار كما سيأتي أنهم بارين عن الأذى لا يؤذون حتى النملة الصغيرة الذر. نعم. أحسن. ثم قال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا مسلم إبراهيم مسلم إبراهيم قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي عن رجل عن الحسن قال: أبرار الذين لا يؤذون الذر، يعني حتى النملة لا يتأذون منهم. يا سبحان الله. طبعا المقصود يعني إلا في دفع الضر، هذا شيء ثاني، أو في الجهاد هذا شيء آخر. نعم. أحسن. وقال ابن أبي حاتم أيضا قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة عن الأسود قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود: ما من نفس برة ولا فاجرة إلا الموت خير لها، لئن كان برا لقد قال الله تعالى: وما عند الله خير الأبرار. طيب، الآن فهمنا ما من نفس برة ولا فاجرة إلا الموت خيرا، فهمنا لماذا البرة الموت خيرا لها، لأن ما عند الله خير للأبرار. طيب الموت ليش خير للفاجر؟ حتى لا يزداد فجورا. نعم. كذا رواه عبد الرزاق عن الأعمش عن الثوري به وقرأ: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم الآية. وقال ابن جرير قال حدثني مثنى قال حدثنا إسحاق قال حدثنا ابن أبي جعفر عن فرج بن فضالة عن لقمان عن أبي الدرداء أنه كان يقول: ما من مؤمن إلا والموت خير له، وما من كافر إلا والموت خير له، ومن لم يصدقني فإن الله يقول: وما عند الله خير الأبرار. ويقول: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم يزداد إثما. قال الله عز وجل: وإن من أهل الكتاب وإن قراءتنا غير، ما في إدغام قراءة. نعم. أحسن. وإن قراءة العشر وإن من أهل الكتاب. أحسن. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يخبر تعالى عن طائفة من الكتاب أنهم يؤمنون بالله حق الإيمان ويؤمنون بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم مع ما هم مؤمنون به من الكتب المتقدمة. وأنهم خاشعون لله أي مطيعون له، خاضعون متذللون بين يديه، لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، أي لا يكتمون ما بأيديهم من البشارات بمحمد صلى الله عليه وسلم وذكر صفته ونعته ومبعثه وصفة أمته. وهؤلاء هم خيرة أهل الكتاب وصفوتهم، سواء كانوا هودا أو نصارى. وقد قال تعالى في سورة القصص: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. الآية. وقد قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. الآية. وقد قال تعالى: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقال تعالى: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل هم يسجدون. وقال تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون أذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون أذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وهذه الصفات توجد في اليهود، ولكن قليلا كما وجد في عبد الله بن سلام وامثاله ممن آمن من أحبار اليهود ولم يبلغوا عشرة أنفس. وأما النصارى فكثير منهم عشرة أنفس من أهل المدينة وما حولها من اليهود، وأما اليهود الذين أسلموا فهم لا يحصون. نعم. وأما النصارى فكثير منهم يهتدون وينقادون الحق، كما قال تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنه لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل الرسول وترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابه الله بما قالوا: جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها. الآية. وهكذا قال هاهنا: أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. وقد ثبت في الحديث أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما قرأ سورة كاف ها يا عين صاد بحضرة النجاشي ملك الحبشة وعنده بطارقته القساوسة بكى وبكوا معه حتى خضبوا لحاهم. وثبت في الصحيحين أن النجاشي لما مات نعاه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وقال: إن أخا لكم بالحبش قد مات فصلوا عليه، فخرج إلى الصحراء فصفهم وصلى عليه. قد يقول قائل أن النجاشي كيف بكى وما يفهم العربية؟ يعرف عربي؟ ما يعرف عربي، لأن في بعض الروايات قال والترجمان بين يديه بكى من تأثير الصوتي للقرآن عليه، هذا معنى. ثم لما ترجم ازداد بكاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى ابن أبي حاتم وحافظ أبو بكر بن ردوية من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما توفي نجاشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم. فقال بعض الناس: يأمرنا نستغفر لعلج مات بأرض الحبشة فنزلت. كلمة العلج هذه الكلمة تطلقها العرب على كل رجل من غير العرب إذا كان كافرا، أما إذا كان مسلما لا يصح إطلاق العلج عليه. أحسن الله. فنزلت: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليه خاشعين لله. الآية. وراه عبد بن حميد وابن أبي حاتم من طريق أخرى عن حماد بن سلمة عن ثابت عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره، ثم رواه ابن مردوية من طرق عن حميد عن أنس بن مالك بنحو ما تقدم. وراه أيضا ابن جرير من حديث أبي بكر الهذلي عن قتادة عن سعيد بن مسيب عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات النجاشي: إن أخاكم أصحما قد مات. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى كما يصلي على الجنائز فكبر عليه أربعا، فقال المنافقون: صلي على علج مات بأرض حبشة. فأنزل الله: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. وقال أبو داود: حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال حدثنا يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما مات النجاشي وكنا نحدث أنه لا يزال يرى على قبره نور. وقد روى الحافظ أبو عبد الله الحاكم في مستدركه قال: أنبأنا أبو العباس. يعني هذه كرامة للنجاشي،

فقال ابن جرير أيضا قال حدثني موسى بن سهل الرملي قال حدثنا يحيى بن واضح قال حدثنا محمد بن مهاجر قال حدثنا يحيى بن يزيد عن زيد بن أبي أنيسة عن شرحبيل عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويكفر به الذنوب؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء في أماكنها وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. وقال ابن مردوية قال حدثنا محمد بن علي قال أنبأنا محمد بن عبد الله بن عبد السلام بيروتي قال أنبأنا محمد بن غالب الأنطاكي قال أنبأنا عثمان بن عبد الرحمن قال أنبأنا الوازع بن النافع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي أيوب رضي الله عنه قال وقف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل لكم إلى ما يمحو الله به الذنوب ويعظم به الأجر؟ قلنا نعم يا رسول الله. وما هو؟ قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطأ إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. قال وهو قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فذلك والرباط في المساجد. وهذا حديث غريب من هذا الوجه جدا. وقال عبد الله بن مبارك عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير قال حدثني داود بن صالح قال لي أبو سلمة بن عبد الرحمن يا ابن أخي هل تدري في أي شيء نزلت هذه الآية اصبروا وصابروا ورابطوا؟ قال قلت لا. قال إنه لم يكن يا ابن أخي في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم غزو يرابط فيه ولكنه انتظار الصلاة بعد الصلاة. رواه ابن جرير. وقد تقدم سياق أبي مردوية له وأنه من كلام أبي هريرة رضي الله عنه والله أعلم. وقيل المراد بالمرابطة ها هنا مرابطة الغزو في نحور العدو وحفظ ثغور الإسلام وصيانتها عند دخول الأعداء إلى حوزة بلاد المسلمين. قد ورد الأخبار بالترغيب بذلك وذكر كثرة الثواب فيه. فروى البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. حديث آخر هو مسلم عن سلمان الفارسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجرى عليه رزقه وأمن الفتان. يعني من أسباب أمن سؤال منكر ونكير من ربك ما دينك من نبيك، من أسباب ذلك كون الإنسان قد رابط في سبيله. نعم نرجو إن شاء الله. نعم. قال حديث آخر قال الإمام أحمد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا ابن المبارك عن حيوة بن شريح أخبرني أبو هانئ الخولاني أن عمرو بن مالك الجنبي أخبره أنه سمع فضالة بن عبيد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمى له عمله. عندي ينمي لا خطأ إنما ينمو ينمى نعم. ينمي من الذي ينمي؟ عمله نفسه ينمي بفعل شلون؟ يعني ينمي من النمو نفسه بس ما يصير ينمي. شلون ينمي؟ الشجر ينمو. تقول زيد ينمي عمله، أما العمل ينمي ما يصير. العمل ينمى. النبات تقول ينمو ولا ينمي؟ ينمو النبات. إذن ينمى. نما ينمو ينمى. إذن العمل ينمى. لكن زيد ينمي صح. لكن زيد ينمو موجود. نعم. فإنه ينمى؟ ينمى له عمله. فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن فتنة القبر. وهكذا رواه داود والترمذي من حديث أبي هانئ الخولاني وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وخرجه ابن حبان في صحيحه أيضا. حديث آخر قال الإمام أحمد قال حدثنا يحيى بن إسحاق وحسن بن موسى أبو سعيد عبد الله بن يزيد كلهم عن عبد الله بن لهيعة قال حدثنا مشرح بن هاعان سمعت عقبة بن عامر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ميت يختم له على عمله إلا المرابط في سبيل الله فإنه يجري عليه عمله حتى يبعث ويأمن من الفتان. الله أكبر. وروى الحارث بن محمد بن أبي سلمة وهكذا طالب العلم لا يختم له على عمله بل يجري عمله لأنه يعلم ويرشد ويدعو. نعم حصل. وروى الحارث بن محمد بن أبي أسامة في مسنده عن المقبري وهو عبد الله بن يزيد مسند الحارث حقيقة يعني من المسانيد العظيمة، لو وجد كاملا لكان شيئا عجبا. نعم. أحسنك. وروى الحارث بن محمد بن أبي أسامة في مسنده عن المقبوري وهو عبد الله بن يزيد به إلى قوله حتى يبعث دون ذكر الفتان. وابن لهيعة إذا صر بالتحديث فهو حسن ولا سيما مع ما تقدم من الشواهد. قال حديث آخر: قال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه في سننه قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب أخبر الليث عن زهرة بن معبد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات مرابطا في سبيل الله أجر عليه أجر عمله صالح الذي كان يعمل وأجر عليه رزقه وأمن من الفتان وبعثه الله يوم القيامة آمنا من الفزع. طريق أخرى: قال الإمام أحمد قال حدثنا موسى قال أنبأنا ابن لهيعة عن موسى بن وردان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات مرابطا وقي فتنة القبر وأمن من الفزع الأكبر وغدا عليه وريح برزقه من الجنة واكتب له أجر المرابط إلى يوم القيامة. قال حديث آخر: قال الإمام أحمد قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي عن إسحاق بن عبد الله عن أم الدرداء ترفع الحديث قالت: من رابط في شيء من سواحل المسلمين ثلاثة أيام أجزأت عنه رباط سنة. طبعا أم الدرداء تابعية فهذا يكون مرسلا، هذه أم الدرداء الصغرى، أما أم الدرداء الكبرى فليس لها رواية مطلقا. نعم. مثل ما قال هذا أنك تحرس الحدود مثلا. نعم. قال حديث آخر قال اللي في الجمارك إذا احتسبوا الأجر يعتبرون مرابطين، يعني يمنعون المخدرات ويمنعون الأشياء المفسدة على البلد. نعم. قال حديث آخر قال الإمام أحمد قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا إسماعيل بن عياش. لا حديث آخر. قال حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا كهمس قال حدثنا مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير قال قال عثمان رضي الله عنه ويخطب على منبره: إني محدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يمنعني أن أحدثكم به إلا الظن بكم مو الظن، الظن يعني سوء الظن، الظن يعني حفظا عليكم. والصواب أن هذه الكلمة للظن تطلق بالضاء أخت الطاء وبالضاد أخت الصاد، مثل وما هو على الغيب بضنين بالضاد أخت الصاد وبضنين بالضاد أخت الطاء. نعم. لكن المهم كله بالكسر: إلا الظن بكم أي حفظا عليكم. نعم. إلا الظن بكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها. وهكذا رواه أحمد أيضا عن روح عن كهمس عن مصعب بن ثابت عن عثمان، وقد رواه ابن ماجه عن هشام بن عمار عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن مصعب بن ثابت عن عبد الله بن الزبير قال: خطب عثمان بن عفان الناس فقال: يا أيها الناس، إني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم يمنعني أن أحدثكم به إلا الظن بكم وبصحابتكم، فليختر مختار لنفسه أو ليدع. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رابط ليلة في سبيل الله كانت كألف ليلة صيامها وقيامها. طريق أخرى عن عثمان رضي الله عنه قال: قال الترمذي وقال حدثنا الحسن بن علي خلال قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا أبو عقيل زهرة بن معبد عن أبي صالح مولى عثمان بن عفان قال: سمعت عثمان وهو على المنبر يقول: إني كتمتكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كراهية تفرقكم عني، ثم بدا لي أن أحدثكموه ليختار امرؤ لنفسه ما بدا له. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال محمد يعني البخاري: أبو صالح مولى عثمان اسمه بركان، وذكر غير الترمذي أن اسمه الحارث والله أعلم. وهكذا رواه إمام أحمد من حديث الليث بن سعد وعبد الله بن لهيعة وعنده زيادة في آخره فقال: يعني عثمان فليرابط منهم كيف شاء، هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد. حديث آخر. قال أبو عيسى الترمذي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن منكدر قال مر سلمان الفارسي بشرحبيل ابن السمط وهو في مرابط له وقد شق عليه وعلى أصحابه فقال فلحدثك ابن السمط بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بلى. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم في سبيل الله أفضل أو قال خير من صيام شهر وقيامه ومن مات فيه وقي فتنة القبر ونمي له عمله إلى يوم القيامة. تفرد ابن الترمذي من هذا الوجه وقال هذا حديث حسن وفي بعض النسخ زيادة وليس إسناده بمتصل. وابن المنكدر لم يدرك سلمان. قلت والظاهر أن محمد بن المنكدر سمعه من شرحبيل بن السمط وقد رواه مسلم والنسائي بن حديث مكحولة وابو عبيدة بن عقبة كلاهما عن شرحبيل بن السمط وله صحبة عن سلمان الفارسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وجري عليه رزقه وآمن الفتان. وقد تقدم سياق مسلم بمفرده. قال حديث آخر. قال ابن ماجه قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة قال حدثنا محمد بن يعلى السلمي قال حدثنا عمر بن صبيح قال عن عبد الرحمن بن عمرو عن مكحول عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرباط يوم في سبيل الله من وراء عورة المسلمين محتسب من غير شهر رمضان أعظم أجرا من عبادة 100 سنة صيامها وقيامها. ورباط يوم في سبيل الله من وراء عورة المسلمين محتسب من غير شهر رمضان أفضل عند الله وأعظم أجرا أراه قال من عبادة 1000 سنة صيامها وقيامها. فرده الله تعالى إلى أهله سالما لم تكتب عليه سيئة 1000 سنة وتكتب له حسنات ويجد له أجر الرباط إلى يوم القيامة. هذا حديث غريب بل منكر من هذا الوجه وعمر بن صبيح متهم. قال حديث آخر. قال ابن ماجه قال حدثنا عيسى بن يونس الرملي قال حدثنا محمد بن شعيب ابن شابور عن سعيد بن خالد ابن أبي طويل سمعت أنس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حرس ليلة في سبيل الله خير من صيام رجل قيامه في أهله 1000 سنة السنة 360 يوما واليوم 1000 سنة. وهذا حديث غريب أيضا. وسعيد بن خالد هذا ضعفه أبو زرعة وغير واحد من الأئمة وقال العقيلي لا يتابع على حديثه وقال ابن حبان لا يجوز احتجاج به وقال الحاكم روى عن أنس أحاديث موضوعة. قال رحمه الله حديث آخر. قال ابن ماجه قال حدثنا محمد بن صباح قال أنبأنا عبد العزيز بن محمد عن صالح بن محمد بن زائدة عن عمر بن عبد العزيز عن عقبة بن عامر الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله حارس الحرس فيه انقطاع بين عمر بن عبد العزيز وعقبة بن عامر فإنه لم يدركه والله أعلم. قال حديث آخر. قال أبو داود قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد يعني ابن سلام أنه سمع أبا سلام قال حدثني السلولي أنه حدثه سهل بن حنظلية أنهم ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فأقنبوا السير حتى كانت عشية فحضرت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فارس فقال يا رسول الله إني انطلقت بين يديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا فإذا أنا بهوازن على بكرة أبيهم بضعنهم ونعيمهم وشاءهم ونعمهم ونعمهم النعم يعني البهائم ونعمهم وشائهم اجتمعوا إلى حنين فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله ثم قال من يحرسنا الليلة قال أنس ابن أبي مرثد أنا يا رسول الله فقال فركب فرسا له فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل هذا الشعب حتى تكون في أعلاه ولا نغزى من قبلك الليلة. فلما أصبحنا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مصلاه فركع ركعتين ثم قال هل أحسستم فارسكم فقال رجل يا رسول الله ما أحسسناه فثوب بالصلاة فجعل النبي بالصلاة يعني قيل الصلاة نعم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هو يصلي يلتفت إلى الشعب حتى إذا قضى صلاته قال أو فثوب يعني وقيمة نعم أو فثوب بمعنى وقيمة الصلاة حسنا ويصلي يلتفت إلى الشعب حتى إذا قضى صلاته قال أبشروا قد جاءكم فارسكم جعلنا ننظر إلى خلال الشجر في الشعب فإذا هو قد جاء حتى وقف على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني انطلقت حتى كنت في أعلى هذا الشعب حيث أمرتني فلما أصبحت طلعت طلعت الشعبين كليهما فنظرت فلم أرى أحدا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نزلت الليلة؟ قال: لا، إلا مصليا أو قاضي حاجة. فقال له: أوجبت فلا عليك لا تعمل بعدها. فرواه النسائي عن محمد بن يحيى بن محمد بن كثير الحراني عن أبي توبة والربيع بن نافع به. هذا معنى إيش؟ رباط المرابطين، رباط الحرس، حرس الحارس. نعم. حديث آخر قال الإمام أحمد: حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا عبد الرحمن وشريح سمعت محمد بن شمير الرعيني يقول: سمعت أبا عامر التجيبي قال الإمام أحمد وقال غير زيد أبا علي الجنبي يقول: سمعت أبا ريحان يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فأتينا ذات ليلة إلى شرف فبتنا عليه، فأصابنا برد شديد حتى رأيت من يحفر في الأرض حفرة يدخل فيها ويلقي عليه الجحفة يعني الترس، فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس نادى: من يحرسنا في هذه الليلة فادعوا له دعاء يكون له فيه فضل. فقال رجل الأنصار: أنا يا رسول الله. فقال: ادنوا فدنا. فقال: من أنت؟ فتسمى له الأنصاري، ففتح رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء أكثر منه. فقال أبو ريحان: فلما سمعت ما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: أنا رجل آخر. فقال: ادنه. فدنوت. فقال: من أنت؟ قال: قل. فقلت: أنا أبو ريحان. فدعا بدعاء هو دون ما دعا للأنصاري، ثم قال: حرمة النار على عين دمعت أو بكت من خشية الله، وحرمة النار على عين سهرت في سبيل الله. وروى النسائي منه حرمة النار إلى آخره عن اسمه بن الفضل عن زيد بن حباب به، وعن الحارث المسكين عن ابن وهب عن عبد الرحمن بن شريح به، وأتم وقال في روايتين عن أبي علي الجنبي. قال حديث آخر قال الترمذي قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا شعيب بن رزيق أبو شيبة عن عطاء الخرساني عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. ثم قال حسن غريب: لا نعرف إلا من حديث شعيب بن زريق. وقالوا في الباب عن عثمان وأبي ريحانة. قلت: وقد تقدم ولله الحمد والمنة. قال حديث آخر قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا رشدين عن زبان عن سهل بن معاذ عن أبيه معاذ بن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حرس من وراء المسلمين في سبيل الله متطوعا لا بأجرة سلطان لم ير النار بعينيه إلا تحلة القسم، فإن الله يقول: وإن منكم إلا واردها. تفرد به أحمد رحمه الله. قال حديث آخر هو البخاري في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، أن أعطي رضي ولا لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، إن شفع لم يشفع. فهذا آخر ما تيسر إراده من حديث متعلق بهذا المقام، ولله الحمد على جزء العام على تعاقب الأعوام والأيام. وقال ابن جرير: حدثنا المثنى حدثنا مطرف بن عبد الله المديني قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم قال: كتب أبو عبيدة إلى عمر بن الخطاب يذكر له جموعا من الروم وما يتخوف منهم، فكتب إليه عمر: أما بعد، فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزلة شدة أجعل الله له بعدها فرجا، وأنه لن يغلب عسر يسرين، وإن الله تعالى يقول في كتابه: أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وهكذا روى الحافظ بن عساكر في ترجمة عبد الله بن مبارك من طريق محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة قال: أملى علي وعبد الله علي نعم قال أملى علي عبد الله بن المبارك هذه الأبيات في طرسوس وودعته الخروج، وأنشدها معي الفضيل بن عياض في سنة 70 و100 وفي رواية سنة 77 و100. يقول: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا وهج السنابك والغبار الأطيب، ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب أو لا يكذب، لا يستوي وغبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب، هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب. نعم. طبعا يعني هذه الأبيات لا تصح نسبتها إلى عبد الله بن مبارك. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: قال فلقيت الفضيل بن عياض بكتابه في المسجد الحرام، فلما قرأه ذرفت عيناه وقال: صدق أبو عبد الرحمن ونصحني. ثم قال: أنت ممن يكتب الحديث؟ قال: قلت نعم. قال: فاكتب هذا الحديث كراء إن حملك على كراء حملك كراء يعني أجرة حملك. نعم. كراء حملك كتاب أبي عبد الرحمن إلينا. وأملى علي الفضيل بن عياض قال: حدثنا منصور بن معتمر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، علمني عملا أنال به ثواب المجاهدين في سبيل الله. فقال: هل تستطيع أن تصلي فلا تفطر وتصوم فلا تفطر؟ فقال: يا رسول الله، أنا أضعف من أن أستطيع ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده، لو طوقت ذلك ما بلغت المجاهدين في سبيل الله. أو ما علمت أن الفرس المجاهد ليستن في طوله فيكتب له بذلك حسنات. وقوله تعالى: واتقوا الله، أي في جميع أموركم وأحوالكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ حين بعثه اليمن: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن لعلكم تفلحون، أي في الدنيا والآخرة. فقال ابن جرير: حدثني يونس قال أنبأنا بن وهب قال أنبأنا أبو صخر عن محمد بن كعب القرظي أنه كان يقول في قول الله عز وجل: واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا الله فيما بيني وبينكم لعلكم تفلحون غدا إذا لقيتموني. آخر تفسير سورة العمران: ولله الحمد والمنة، نسأله الموت على الكتاب والسنة، والحمد لله رب العالمين. آمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الملتقى إن شاء الله بعد أسبوعين مع تفسير سورة النساء. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. إذا عندكم أسئلة بعد الأذان. لا شك أن هذا هو المرابط، لذلك نقول في فرق بين المعتكف والمرابط. المعتكف أن يعتكف يوم وليلة، أقل من ذلك بين الصلاتين الظهر للعصر، العصر للمغرب، المغرب للعشاء، هذا مرابط. وأنتم إن شاء الله مرابطين، من العصر جالس للدرس، المغرب من المغرب للعشاء، هذا الباب. لا شك أن كل ما جاء في سبيل الله طلب العلم يدخل فيه، لكن أيهما أعظم أجرا هذا يختلف باختلاف الأحوال. فإذا كان الجهاد فرض عين فهو أفضل من فرض العلم الكفاية، وإذا كان العلم فرض عين فهو أفضل من الجهاد الكفاية. بعض العلماء يفرق، يقول: الصبر إنما يكون على البلاء، والمصابرة على الطاعات، والمرابطة هو في عمل البدن بعيدا عن الأهل والأولاد. عمل البدن بعيدا عن الأهل والأولاد. نعم، وضحت. نضرب مثال: لما تخسر مالك لأنك رحت في طلب العلم، هذا يحتاج إلى صبر. لما يجي وقت طلب العلم، هذا يحتاج إلى مصابرة. لما تجلس للعلم ببدنك وذهنك وعقلك، وأنت في نفسك تبي تنام، تبي ترتاح، تبي تطلع تليفون، تبي تلهو، تبي تلعب، تبي تسبح. أنا عن نفسي ودي أسوي هذه الأشياء كلها، بس ما عندي وقت، شو أسوي؟ ها؟ نجاهد. هذه مرابطة، صح ولا لا؟ وإليك. بعض الناس يقول لي: شيخ، أنت ما ودك تروح البحر، ما ودك تروح البر؟ ودي، بس مو بعلك. ما يصير إن الإنسان يترك العنان لنفسه. إذا تركت العنان لنفسك خلاص ضعت، يجب أن تجاهد نفسك. وفى يعني أتم، ووفى من الوفاء بالعهد. ها؟ لما تقول آتيك غدا فجيت، ما يصير أقول وفى، أقول وفى أحمد بوعده. انتبه، اكتب المثل عشان ما تنسى: وفى أحمد بعهده. طيب، وإذا أخذت مني دين وبعدين رديت لي الدين، أقول وفى أحمد بدينه، جبته كامل. ومنه قوله تعالى: وإبراهيم الذي وفى. واضح؟ فلذلك كلمة وفى أبلغ من وفى، من جهة الوعد ومن جهة الأداء، أما وفاء العهد فقط. وضحت؟ في فرق بين مغفرة الذنوب وتكفير السيئات. مغفرة الذنوب يعني ستره، عرفت؟ وأما تكفير السيئات، عفوا، تكفير السيئات يعني ستره من الكفر، وهو الستر. والكافر سمي كافرا لأنه ساتر للحق. قال ليغيظ بهم الكفار. ليش سمى المزارع كفار؟ يسترون البذر، عرفت؟ أما هذا في تكفير السيئات. أما مغفرة الذنوب المجاوزة عنه، عدم المؤاخذة. ممكن نعم. هاي شيخ، طيب عندكم أسئلة؟ أبو سلمان شيخ، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نجاهد نصلي.